ستار في عشرة نديرو في داختي في القالوري رنشاج وبليكو في دل الموجوع اللي كله وين ما تروحي نروحو على شوالا دولو لاكول فابري ميرو هادي عادتنا وطبلي انكورسو يودي رابو Some